الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأن محمدا عبده ورسوله، خاتم الأنبياء والمرسلين، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه إلى يوم الدين. أما بعد، فكنا شرعنا في المجلس الماضي في بيان تصاريف الفعل المجرد، وعرفنا أن فعلل يجاء به في المضارع على يفعلل باجتلاب حرف مضارعة مضموم وكسر ما قبل آخره، وأن فعل بعد أن يزاد حرف المضارعة يحافظ على ضمه فيقال فيه يفعل، وأن فعل قياس عين مضارعه أن يفتح إلا ما شذ من ذلك، والشاذ على نوعين، فمنه ما فيه القياس والسماع الذي هو الكسر، ومنه ما لم يسمع فيه القياس ولم يرد إلا مكسورا. ثم تفرغنا لمعرفة تصاريف الفعل المفتوح العين في الماضي من الثلاثي فعل، فعرفنا أن له مناحية، منها أنه يكون مكسور العين في المضارع قياسا، ولذلك أربعة دواع: أن يكون مثالا ليست لامه حرف حلق، هذا الأول، وأن يكون أجوف يائيا، وأن يكون ناقصا يائيا وليست عينه حرف حلق، هذا الثالث، والرابع أن يكون مضاعفا لازما. وشذت من هذا الأخير المضاعف اللازم أفعال كثيرة، وهي على نوعين، منها ما فيه القياس والشذوذ، وذكر منها ابن مالك رحمه الله تعالى 18 فعلا وزيد 8 أخرى، ومنها ما لم يقع فيه إلا الشذوذ الذي هو السماع، والشذوذ فيه إلى الضم، وذكر ابن مالك رحمه الله تعالى منها 28 فعلا وزيد عليها 18. فمجموع الأفعال التي شذت من بابة فعل المضاعف اللازم 72 فعلا، وهذا شيء كثير. هذا تحصيل ابن مالك وما استدرك عليه، وبعضها يحتاج إلى نظر، قد تزاد أفعالا أخرى وقد ينقص منها من التي ذكر. هذا القياس الأول، فعل يكون مكسور العين في المضارع لدواع وهي أربعة، ويكون مضموم العين في المضارع لدواع وهي أربعة كذلك. نحاول في هذا المجلس أن نستوفي ما يتعلق بالباب هذا، ويمكن أن نعيد صياغة هذا الباب، هذا الفصل، فنقول فعل إما أن يطرد فيه شيء أو أن يكون محفوظا، أو نقول من جهة أخرى فعل إما أن يكون مكسورا في المضارع، وإما أن يكون مضموما، وإما أن يكون مفتوحا. أما المكسور فلشيئين، إما لداع وإما لسماع، إما أن يكون مسموعا عن العرب أنه مكسور ستأتي الإشارة إليه، وإما أن نجد العرب قد تواضعت على كسره لشيء يقع فيه من التواطؤ في نعم من الدواعي، هو الأربعة التي سبقت، نعم طردته، نعم لاحظت فيه شيئا معينا فأجرت نظائر كثيرة على أمر معتبر، ومثله المضمون. وأما المفتوح أي في المضارع مما ماضيه على فعل مفتوحا، فلا يكون إلا لجانب، لا يكون مسموعا. هذا تحصيل، ويمكن أن تحصل كما تشاء، المهم أن تصل المعاني. بعد أن استوفى ابن مالك رحمه الله تعالى ما يتعلق بدواعي الكسر، ها هنا لا نحتاج إلى أن نقول كسر عين المضارع من فعل المفتوح في الماضي. دواعي الكسر أي لما ماضيه مفتوح من الثلاثي المجرد، ها الأمر مفهوم. بعد أن استوفى ما يتعلق بدواعي الكسر، شرع يذكر لك دواعي الضم، وكان قد نعم قد أسبق بالكلام عن شيء منها، وهو المضاعف المتعدي. فالمضاعف المتعدي يضم عين مضارعه، فتعديه كونه مضاعفا متعديا داع من دواعي الضم. وهناك ثلاثة دواع أخرى استوفيها ابن مالك رحمه الله تعالى فيما سيأتي، وهو قوله رحمه الله تعالى: ثم المضارع من فعلت بفتح العين، فعلت إن شئت، فعلت إن شئت، لا يضرك فتح التاء، تاء المخاطبة والمتكلم، تاء الضمير. إن جعل عينا له الواو أو لاما يجاء به مضموم عين. الفعل المضارع من الفعل الماضي فعل، ففيه أن المضارع مصوغ من الماضي، وهذا قد أشرنا إليه فيما سبق، أن الفعل يشتق من المصدر، فيشتق من المصدر الفعل الماضي، ثم يشتق من الماضي المضارع، أو نقول يشتق المضارع من المصدر بواسطة الماضي، ثم يشتق يؤخذ من المضارع الأمر، ويؤخذ من المعلوم المجهول، من المبني للمعلوم المبني للمجهول، هكذا هذا ترتيبه. ولذلك قال لك المضارع أي المصوغ من فعلته، المأخوذ من الفعل الثلاثي الماضي المفتوح العين. هذا المضارع إن جعل عينا له الواو، الهاء ثله يعود على أي شيء؟ على المضارع أو على فعلت؟ الظاهر أنه يعود على فعلت. إن جعل لفعلت الواو عينا، إن جعلت الواو لفعلت عينا، بمعنى أنه كان أجوف وويا، يجاء به أي المضارع منه مضموم عين. أو لاما، وإن جعل لاما له الواو، قوله لاما هنا معطوف على عينا، والواو مشركة بينهما، أي إن جعل لاما له الواو، إن جعلت الواو عينا له، إن جعلت الواو لاما له، فلاما معطوف على المفعول الثاني عينا، وتقدير الكلام إن جعل الواو عينا له أو لاما، أي إن كان أجوف واويا أو ناقصا واويا يجاء به مضموم عين. فحصل لك أن هناك داعيين من دواعي ضم عين مضارع فعل المفتوح في الماضي، أحدهما أن يكون أجوف واويا كقال يقول وساق يسوق ورام الأمر يرومه، لامه يلومه، نام ليس منه، نعم قام يقوم وهكذا، نعم. وتعرف الواوي من اليائي بمختلف التصاريف كالمصدر وغير ذلك، نعم، لأنك تقول قال يقيل قيلولة وقال يقول قولا، فالقول ينبئك عن أن قال مغير عن قولا، والقيلولة ينبئك عن أن قال فيه وقلت في قائلة قيلولة قائلة أصلا، نعم هذا هو. وهناك أفعال كثيرة فيها اللغتان، وهذا مما يعنى به طالب العلم، وكنت حفظتكم على جمع ما تيسر منه وما أدري ما أنتم فاعلون. هناك مثلا طاح يطوح ويطيح، سمع واويا وسمع يائيا، فعلى لغة الواوي يكون من بابتنا هذه، وعلى لغة اليائي يكون مما سبق، نعم تلوافان أو اليعين يكون مما هو يائي العين. الشاهد أن ابن مالك رحمه الله تعالى حصل لنا في هذا المقام داعيين من دواعي ضم عين المضارع من فعل المفتوح في الماضي، وهما أن يكون أجوف واويا وقد مثلناه، وأن يكون ناقصا واويا. مثال ما كان ناقصا واويا دعا يدعو دعوة، دعاء دعوة دعوة، غزا يغزو غزوا، صفا يصفو، وقد يكون واويا يائيا كنما ينمي نميا، هذا هو الفصيح فيها. وفيه لغة أخرى نما ينمو، قال نما المال بمعنى كثرة ينمي نميا إن أردت المصدر، فتقول نموا نميا تكسر من أجل الياء، ونموا تضم الأصل، أصله نمويا، ثم تجتمع واو وياء وتسبق إحداهما بالسكون فتقلب الواو ياء وتدغم في الياء، كما قال إن يسكن السابق من واو وياء واتصلا من عروض عارية فيأنب واقلبن مدغما، ثم تقول نمويا ياء قبلها ضمة تكسر حتى يحصل التناسب فتقول نميا. نعم. قال يجاء به أي المضارع في حال كونه مضموم عين. ثم قال وهذا الحكم الذي هو ضم عين المضارع قياسا قد بذل لما لبذل مفاخر. وتراه ترى الناظم رحمه الله تعالى لم يشرط لهذين الداعيين شرطا وهما كذلك ليس مشروطين بشرط. قال وهذا الحكم الذي هو ضم عين المضارع من فعل المفتوح في الماضي قد بذل أعطي لما لبذ مفاخر أي للفعل الدال على بذ المفاخر. وقد سبقت الإشارة إليه في أحكام فعل وهو قولنا واستعملوه قياسا في مغالبة تقول منه فقهت صحبة قبلا. واستعملوه أي فعل منفردا عن أخواته من الأفعال المجردة استعملوه قياسا في مغالبة فيما دل على مغالبة. فذلك الفعل المصوغ للدلالة على المغالبة إذا جئت بالمضارع منه على أي وجه تأتي به تأتي به مضموم العين. وهذا الحكم الذي هو ضم عين المضارع قد بذل أعطي للفعل لما أي للفعل الذي صيغ لبذ المفاخر للدلالة على غلبة المفاخر. لكن هذا مشروط بشرط هذا مشروط بشرط. قال وليس له داعي لزوم انكسار العين أي بشرط أن لا يكون فيه داع من دواعي انكسار العين. معنى ذلك أن الفعل فعل إذا أردت به الدلالة على بذ المفاخر أي فعل كان فإنك تصوغه على وزن فعل أي فعل ثلاثي أردت أن تأتي به دالا على غلبة المغالب على بذ المغالب فإنك تأتي به في الماضي على وزن فعل كما عرفنا ذلك في قول الناظم الزائد على ابن مالك لا واستعملوه قياسا في مغالبة استعملوه قياسا في المغالبة. كل ما يدل على مغالبة فإنه يجاء به على وزن فعل بالفتح قياسا نعم من أحكامه. هذا في الماضي. إذا أردت أن تأتي به في المضارع تضمه تضم العين من أحكامه في المضارع في التصرف أن عينه تكون مضمومة على أي شيء كل فعل يدخل في ذلك. فقه المسألة تقول فقهت مصطفى يتغير التعدي فقهت المسألة عرفتها لكن مغالبتك لمشاركك لموالبك يتعدى إليه فقهت مصطفى تفتحه في الماضي. إذا أردت أن تأتي به في المضارع تقول أنا أفقهه هذا هو. تقول وعدته وعدني محمد تغلبنا في الوعد فوعدته مقتضى القاعدة أن تقول أوعده وتقول قاولني أنا قلت وهو قال وتغلبنا في القول فقلته في المضارع أقوله وتقول آتاني فأتيته آتوه وتقول حانني فحننته أحنه هكذا أليس هذا قياسا هكذا. قال لك وليس له داعي لزوم انكسار العين إذا كان فيه في هذا الفعل المصوغ لبذ المغالب داع من الدواعي الأربعة الماضية فيما يقتضي كسر عين مضارعه وهي أن يكون مثالا وأن يكون أجوف يائيا أو ناقصا يائيا أو مضاعفا لازما هذا المضاعف لازم لا نتكلم عنه أو نرجئه سنتكلم عنه. إذا وجد فيه أحد هذه الدواعي وهو مصوغ لبذ المفاخر فهو مستثنى من هذه القاعدة. وإذا كان مستثنى فما الحكم الذي يثبت له والذي ثبت له قبل استصحاب الأصلي. فحينئذ تقول في وعدته إذا غلبته في الوعد في المضارع ماذا تقول في المضارع أعيده أعيده هذا هو. وتقول في سايرني فسرته أسيره أسيره وتقول في آتاني فأتيته آتيه هذه ثلاثة. بقي علينا المضاعف اللازم دواء، وليس له داعي، داعي لزوم لكسر العين. وها هنا سمى لك الداعية، سمى ما يجلب لانكسار داعيا، وقلنا يسمى داعيا وجالبا ومقتضيا وملزما، هذه اصطلاحات. هنا سماه داعيا، وسيأتي التعبير عما يجلب الفتحة بالجالب سيأتي. وعبر الحسن رحمه الله تعالى بالمقتضي، ونحن عبرنا بالملزم، فاجتمعت المصطلحات، اجتمعت المصطلحات، وهذا حسن. وليس له داعي لزوم انكسار العين، وداعي لزوم انكسار العين أربعة أشياء، ثلاثة منها مثلناها وعرفناها. بقي الرابع، كذا المضاعف لازما كحنطلة، هل يمكن أن يوظفها هنا؟ المضاعف اللازم هذا مذ المفاخر يتعدى الفعل فيه، يتعدى المفاخرة، فالفعل إذا كان مضاعفا لازما وجئت به في هذا الموضع تعدى، فلم يكن له أن يكون مكسورا في المضارع. لماذا؟ لأنه ليس لازما، يصير متعديا. فهمت؟ مثلا عززت، عز يعز، ليس عزه إذا قواه يعزه، لا، عز الرجل إذا قوي هو في نفسه أو إذا انفرد. العزيز يستعمل لهذا، المهم العزيز له ثلاث معاني، القاهر والغلاب والذي لا، المهم ثلاثة، الذي لا يرام جنابه. عز إذا انفرد، أو نقول عز إذا قوي، تقول عزني محمد، قواني، غلبني في القوة، فعززته، ليس عززته قويته، لا، عززته وغلبته في القوة. في المضارع ماذا تقول؟ أعزه. وتقول أنني فأننته، أنا أئن وهو يئن، تغلبنا في الأنين فغلبته فيه، فأنا أئنه، لأنه داخل في قوله وضم عين معده، فلا يكون مما فيه داعي للكسر. لماذا؟ لأنه صار ببنائه على هذا الوزن وعلى هذا الأسلوب متعديا، فلما صار متعديا أعطي حكم المتعدي فيكون مضموما. هكذا. والمضاعف، المضاعف من فعل له أحكام ينفرد بها، تلك الأحكام أنه لا يكون في المضارع إلا مضموما أو مكسورا، لا يكون مفتوحا. ولذلك إذا وجد فيه داعي من دواعي الفتح لم يكن مفتوحا كما سيأتي. هذا مما انفرد به العرب، تصرفت فيه تصرفا خاصا، ولذلك حسن أن نقدم له ببحث، فنقول من الفعل الصحيح ما كان سالما وما كان مضاعفا وما كان مهموزا، والمهموز كذلك له أحكام انفرد بها، لأن الهمزة قد تخفف فيجرى على المعتل، وهكذا. فلم يذكروا تلك الأقسام اعتباطا، لا، ذكروها لمناسبة. قال وليس له داعي لزوم انكسار العين نحو قال، يعود على بذل المفاخر وحده، نعم، لا على بذل المغالب وحده. لما ذكرنا ما كان أجوفه، أما ما فيه اجتلاب اجتماع النوعين فسيأتي كلام الحسن عليه، ابن مالك لم يقصده، سيأتي إذا تزاحمت الجوالب، وسيأتي الآن إذا تزاحمت الجوالب، قاعدة إذا تزاحمت الجوالب ماذا يفعل. ويمكن أن تحمل عليه كلام مالك، يمكن أن تحمل عليه كلام مالك، لكن الذي فسروا به كلام مالك هو هذا. لماذا؟ لأنه سيأتي بعد ذلك التعقيب على مسألة اختلف فيها الكسائي وغيره، فقال وفتح ما حرف حلق غير أوله عن الكسائي في ذا النوع، فالكلام في ذا النوع الأخير، فالكلام الأصل أن يكون على هذا المتأخر. المهم الذي نحصله أن دواعي ضم عين المضارع من فعل أربعة، أن يكون مضاعفا متعديا، أجوف واويا ناقصا واويا مصوغا لبذ المفاخر أو المغالب، والأولى أن يعبر بالمغالب للمفاخر. لماذا؟ لأنه ليس من قصد الباذ أن يفاخر بذلك، وإن كانت المفاخرة لازمة، هو قصده أن يبذ أن يغلب مغالبه. لما لبذ مفاخر وغال، وقد يعبر لحكاية الحال فقط، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا سيد ولد آدم ولا فخر، أي لا أفتخر بذلك، وإن كان هذا فخرا. لا فخر أي لا أفتخر، وإن كان هذا فخرا، هو فخر، لكن ليس قولي ولا فخر أي ليس هذا ليس فيه فخر، لا، وإنما لا أفتخر بذلك، لا أقول افتخارا، وإنما إظهارا لمنة الله سبحانه وتعالى. نعم، حكايتنا ليس للمضاعف اللازم. ها هنا مسرح، هل تجد مضاعفا لازما دالا على بذل المفاخر؟ لماذا؟ لأنه يصير متعديا، فهمت؟ لأنك إذا صغته على هذا الأسلوب صار متعديا، وإذا صار متعديا لم يكن لازما، فلا تقتضي منه كسر العين من أجل كونه مضاعفا لازما، لا، لأنه صار مضاعفا متعديا، فهمت؟ الذي حصل لنا أن دواعي ضم العين من الفعل فعل المفتوح العين في الماضي، دواعي ضمها في المضارع أربعة: أن يكون مضاعفا متعديا، أن يكون أجوف واويا ناقصا واويا، دالا على بذ المغالب، وهذا الرابع مشروط بأن لا تكون فيه أو لا يكون فيه مقتض من مقتضيات الكسر في المضارع. ثم علل لك الحسن لماذا اشترط ابن مالك هذا الشرط، وأفادك فائدة تتعلق بتزاحم الجوالب، فقال لك: إذ مقتضي كسر عين إذ يزاحم ما يدعو إلى الضم يقوي كل ما سدل. إذ مقتضي كسر عين، أي إذ داعي كسر العين، جالب كسر العين، ملزم كسر العين، مقتضي كسر العين واحد، أي ما يقتضي أن تكون العين مكسورة، الداعي إذ يزاحم ما يدعو إلى الضم، إذ يجتمع مع ما يدعو مع الداعي، ها هنا ما بمعنى الداعي والمقتضي والجالب والملزم، يدعو إلى الضم يطوي كل ما سدل يغلبه، فداعي الضم يسدل يرخي شيئا، فيأتي جالب الكسر وداعيه ومقتضيه فيطويه يغلبه، يريد أن داعي الكسر يغلب داعي الضم، فحيث اجتمع تكون الغلبة لداعي الكسر. هذا هو مثلا طوى، نعم طوى، نعم طوى، نعم طوى، نمثل بطوى، طوى أجوف واوي، وهذا يقتضي أن تكون العين منه في المضارع مضمومة، وهو ناقص يائي، وليكن في علمكم أن كل فعل فيه حرف علة فاللام فيه ياء، كله اللام فيه ياء، وكونه ناقصا يائيا يقتضي أن تكون عينه مكسورة، فتزاحم جالبان وجد في فعل ناقص. نعم، كل فعل ناقص في حرف علة لا، كل فعل لفيف، كل لفيف فلامه ياء، كل لفيف من الثلاثي لي أخف من الواو. ها هنا طوى مثلا وجد فيه داعيان مختلفان، داعي للضم وداعي للكسر، ماذا نفعل؟ يغلب داعي الكسر داعي الضم. إذ مقتضي كسر عين إذ يزاحم ما يدعو إلى الضم يطوي، فمثل بيطوي، أشار بيطوي إلى المثال، يطوي كل ما سدل، سدل أرخى، سدل الثوب وسدلت شعرها أرخته، سدل الستر أرخاه وطواه رده، فداعي الضم يسدل الضم فيأتي داعي الكسر ويطويه، وإذا طواه أحل الكسرة، داعي الضم يسدل ضما يأتي داعي الكسر يطوي هذا الضم ويحل كسرة كسرة، هذا المقصود، يعني طوى أطويه، هذا المقصود، يعني تقول في طوى يطوي بالكسر ولو بني لبذل المفاخر. أما كونه دال لبذل المفاخر فمأخوذ من كلام ابن مالك. وها هنا خرج بالكلام مخرجا عاما أو مخرجا عاما، يعني كل الشروط الدواعي السابقة كلها ينطبق عليها. نعم هذا هو، هو علل كلام ابن مالك بماذا، والتعليل ينطبق على جزئية وعلى جزئية أخرى. تعليل لماذا، لماذا تصرف في هذا الفعل على هذا المنحى؟ لأن عندنا شيئا متفقا عليه، وهو أن داعي الكسر غالب، وهذا معروف. أنتم إذا كتبتم الهمزة وكانت مكسورة وما قبلها مضموم، أو كانت مضمومة وما قبلها مكسور، كيف تكتبونها؟ تبع الكسر دائما نبيرة، تكتبوا عن نبيرة. لماذا؟ لأن الكسرة غالبة ولو كانت هي مضمومة أو مفتوحة وما قبلها مكسور، لأن الكسرة تغلب، الكسرة تغلب الضمة، وإن كانت الضمة أقوى من الكسرة. الضمة أثقل، أقوى يعني أثقل، الضمة أثقل من الكسرة، لكن الكسرة أقوى من الضمة. إذ مقتضي كسر عين إذ يزاحم ما يدعو إلى الضم يطوي كلما سدلا، هذه قاعدة في اجتماع الجوالب. زادك قاعدة أخرى، هذا إذا حصل عندنا اجتماع للضم مع الكسر، وعندنا كذلك داعي للفتح، قد يزاحم الفتح الكسرة وقد يزاحم الفتح الضمة، كما أن الضم قد يزاحم الكسر، قد يزاحم الضم الفتحة وقد يزاحم الضم أو الكسر الفتحة. ماذا تفعل؟ قال وكف جالب فتح إذ يزاحم ما يدعو إلى غيره. كف جالبه أي داعي الفتح، كفه عن الفتح، لا تجعله يتوصل إلى ما قصده من الفتح، كفه عما أراده عن مبتغاه. متى؟ إذ يزاحم ما يدعو إلى غيره، وغيره إما ضم وإما كسر. ومنعه ما سأله، هو يسأل فتحا، فأنت تكفه عن هذا الفتح وتمنعه إياه. لماذا؟ لماذا؟ لأن غير داعي الفتح غالب لداعي الفتح. مثلا وأبى، تقول وأبى، كيف تقول في المضارع؟ يأب، هو عندك جالب للفتح، وهو كونه نعم يأب، نعم المهم معلش هو أشار إلى أصله، عندك جالب للفتح وهو كونه حلقي العين وهو على فعل، وعندك داعي للكسر وهو كونه مثالا، فكونه مثالا يقتضي أن يكون مكسورا، وكونه حلقي العين يقتضي أن يكون مفتوحا، فتزاحم عندك جالبان، جالب للكسر وجالب للفتح، فيقدم جالب الكسر. نعم نعم لم يسبق، نعم وقد يغتفر، قد يغتفر هو سابق لأوانه، وإنما أثير ليجمع بين النظائر، أثيرها هنا ليجمع بين النظائر، لأنك لأنه لو فرقها لذهب تعليله صنيع ابن مالك. نعم هو أراد أن يعلل صنيع ابن مالك فاستطرد ببيان أحكام الجوالب، وقد فعل ابن مالك مثله كما سيأتي، لأنه قال وفتح ما حرف حلق غير أوله عن الكسائي في ذا النوع قد حصل، ثم يرتب عليه غير الفتح، غير جالب الفتح شيئان، جالب للضم وجالب للكسر، وقد مثلنا جالب الكسر وجالب الضم مثاله في نحوي ناء، ناء لام حرف حلق وهو أجوف ووي، ماذا تقول؟ ينوء. شوف ناء بالأمر إذا حمله، وناء به الأمر إذا شق عليه، أي لا تشق، لا تشق على الرجال وللقوة. دعا مثله، نعم نعم مثله، هو عينه حرف حلق ولامه واو ناقص واوي، فتزاحم فيه جالبان، جالب للفتح وجالب للضم، أيهما المقدم؟ كف جالب فتح إذ يزاحم ما، أعطاك قاعدة، كف جالب فتح إذ يزاحم ما يدعو إلى غيره، ومنعه ما سأل من الفتح، فيكون المصير إلى غيره، إما إلى كسر وإما إلى ضم. لكن هذا تستثنى منه قاعدتان وشذ منه شيئا، شذ منه شيئان وتستثنى منه قاعدتان، ولذلك قال إلا شذوذا، خرج منه شيئان، قاعدة شيء مضطرد وشيء شاذ. خرج عن هذا الذي هو منع ما يقتضيه جالب الفتح من الفتح إذا تزاحم مع غيره من ضم أو كسر، يخرج منه شيئان، قاعدة و شذوذ. الشذوذ على نوعين، أحدهما شذوذ حصل في اجتماع جالب كسر وجالب فتح، والثاني شذوذ حصل في اجتماع جالب فتح وجالب ضم، أو جالب ضم وجالب فتح. وأما القاعدة فلها صورتان تتعلقان باجتماع جالب الفتح وجالب الكسر. نعيد تحويرها، أن جالب الفتح إذا تزاحم مع جالب الضم أو جالب الكسر له صورتان، قد يكون متزاحما مع جالب الضم وقد يكون متزاحما مع جالب الكسر. أما إذا كان متزاحما مع جالب الكسر فإن الغالبة لجالب الكسر إلا في شيئين: حرف شذ وقاعدتين. شذ عن تقديم داعي الكسر على جالب الفتح حرف. إذا قلنا شذ فمعناه أن الحكم فيه كان لجالب الفتح مع وجود داعي الكسر، صح؟ هذا شيء شاذ. ونستثني منه قاعدتين: إذا تزاحم عندنا جالب الكسر وجالب الفتح نستثني منه قاعدتين. ما الذي نستثني منه؟ أي من تقديم جالب الكسر على جالب الفتح نستثني منه قاعدتين، وإذا استثنيناهما كان فيهما تقديم جالب الفتح. نعم، فهمتم؟ وأما جالب الفتح إذا تزاحم مع جالب الضم فالقاعدة فيه مستمرة إلا في شذوذ. لم تفهموا هذا؟ سهل. هو قال كف جالب الفتح إذا يزاحم ما يدعو إلى غيره ومنعه ما سأله. هذا يرجع إلى أمرين: إذا التقى مع جالب الكسر أو جالب الضم يغلب. يعني ثم هذا القاعدة، هذا التحرير، هذا التحقيق هو في الحقيقة شيئان نفصله على لأن التفصيل به يدرك. إما أن يجتمع مع جالب الضم وإما أن يجتمع مع جالب الكسر، فنقول إذا اجتمع جالب الفتح مع جالب الضم غلب جالب الفتح، إذا اجتمع جالب الفتح مع جالب الكسر غلب جالب الفتح، غلب فيهما. نتكلم عن الأول ثم نتكلم عن الثاني. أما الأول فهو فيه مغلوب استمرارا إلا في أفعال قليلة شذت مسموعة قليلة. وأما الثاني فهو فيه مستمر إلا في فعل شذ وقاعدتين مستثنتين، يعني فيه سماع وقياس. هذا هو. فهناك قياس يغلب فيه جالب الفتح وذلك في قاعدتين، وهناك سماع غلب فيه جالب الفتح وهو حرف واحد. الآن فهمنا التقرير، ما ذلك الذي خرج فيه جالب الفتح فغلب؟ قال: إلا شذوذا. فقول شذوذا يعود تارة إلى ما كان فيه اجتماع جالب الضم وجالب الفتح، وتارة إلى ما كان فيه اجتماع جالب الكسر وجالب الفتح. هذا هو. وإلا ما كضع وسعى، أي فهو مثل أو عطف بشيئين: وكف جالب الفتح إذ زاحم ما يدعو إلى غيره ومنعه ما سأل، إلا كذا وإلا كذا. ضع جالب الكسر مثل له على أصل وساعة مثل على أصل. أيوة. فأراد أن يقول لك كف جالب فتح إلا في نحو كذا وكذا وفي مكان شاذ. هذا هو. فنحو كذا وكذا قاعدة، شرط في تحصيل ذلك الكف. قال: إلا شذوذا وإلا ما كضع، وإلا الفعل الذي هو على شاكلة وضع، وجاء به على الأمر لأنه لم يسعف الوزن فجاء به على الأمر. نحن نرجعه إلى ماضيه وضع نتأمله، هو مثال ولامه حرف حلقة. مثال لامه حرف حلقة، كونه مثالا يقتضي أن يكون مكسور العين كما قال هذا الواو فاء، وكونه حلقي اللام يقتضي أن يكون مفتوحا، وسيأتي كلام ابن مالك فيه رحمه الله تعالى قريبا. تزاحم عندنا جالبان فكانت الغلبة لجالب الفتح. ها هنا إذا كان الفعل مثالا وهو حلقي اللام فالغلبة فيه لجالب الفتح. تقول: وضع يضع، وقع يقع. إيه زد وضح لا وجاء يجاء لدغى لدغى نعم لا لا ليس أجوف ينع إن الله لا يزع بسلطان ما يزع بالقرآن وزع ينع يينع وينع فيها لغة يينع يينع وينع لكن المهم فهذا كالتخصيص وكالاشتراط في قوله ذل ووفاء فقوله ذل ووفاء مشروط بأن لا تكون لامه وحرف حلق وهذا تقرير ذلك هذا موضع تقرير ذلك وسعى مكسور الفتح في مكان أو الباب في مكان مفتح نعم إيه نبهنا عليه وقلنا نعم وقلنا سيأتي تقرير ذلك هذا موضع تقرير ذلك موضع الإشارة إليه إلا ما كضع وسعى سعى سعى نتأمله هو حلقي العين العين حرف حلق ووقعت عينا فهو حلقي العين تقول سعيا سعيا إذن هو ناقص يائي وكونه ناقص يائي يقتضي أن يكون مكسورا وكونه حلقي العين يقتضي أن يكون مفتوحا في المضارع فها هنا قدم جالب الفتح وهذا يردنا إلى ما قال ابن مالك رحمه الله تعالى أو كأتا فنفهم منه نفهم منه أن من شرط الناقص اليائي أن لا تكون عينه حرف حلق فإن كانت عينه حرف حلق لم يكون مكسورا قاعدة ويؤكد هذا استثناء ابن مالك في الأخير كي يبغي وما صرفت من دخل ماذا قال ولم يشهر بكسرة وضم كي يبغي مثل بيبغي ما شهر بالكسر مثل ما شهر بالكسر ما اشتهر بالكسر بيبغي لكن يبغي ماضيه بغى ففيه داع للكسر أراد أن يقول لك إن الأصل فيه أنه يبغى بالفتح وجالب الكسر ماذا نفعل به لم يعتبر لأنه قال لك إن الكسر ها هنا شذوذ إن الكسر ها هنا شذ وليس لداع فهمتم فهذا يقوي أن مقصوده بأتى في الأول أن لا تكون عينه حرف حلق هكذا هذا هو. إلا ما كضع وسعى فالفتح أي فيها في مكان شاذا يفتح وما كان على نحوي على مثال وضع نعم نعم ليس شاذ من الشاذ شاذ من الاستثناء شاذ من الاستثناء هو هذا الاستثناء الذي سميناه استثناء هو من جهة تحصيل غلبة غير جالب الفتح جالب الفتح هو استثناء لكن هو قاعدة في نفسه فالاستثناء استثناء من هذه القاعدة فنحو بغى نحو بغى استثناء من هذه القاعدة من القاعدة الثانية وكذلك القاعدة الأولى استثني منها كذلك أفعال أشهرها ما كان كوضح ما كان ما كان ما كانت لا محاء كوطح ووضح يقال يضح ويطح ومن هنا قالوا إن الحاء حرف ضعيف في حروف الحق فهو استثناء أو شذوذ من الاستثناء المهم قال فالفتح أي في ما كان شاذا وما كان على نحو وضع وما كان على نحو سعى هذا يكون مفتوحا أي يغلب فيه جالب الفتح غيره والشاذ يتصرف تصرفين يكون شاذا مما اجتمع فيه جالب الفتح وجالب الضم تارة وما اجتمع فيه جالب الفتح وجالب الكسر تارة أخرى فيغلب فيه جالب الفتح والقاعدتان اللتان ذكرهما حصل فيهما اجتماع جالب الفتح مع جالب الكسر فغلب جالب الفتح جالب الكسر في هذا فبين لك القاعدتين ثم رجع يبين لك الشذوذ ما هو فقال فذو الشذوذ كهب عن كسرة وكما عن ضمة شذ يطها لحمه عاجلا يمحى من حامل حال الأرض ثم تقول يصاوي أضحاه فيقيسها نقلا فذكر لك أنه شذ مما اجتمع فيه جالب الفتح وجالب الكسر، وكانت الغالبة فيه لجالب الفتح على جالب الكسر فعل واحد وهو وهب. وهب كونه مثالا يقتضي أن تكسر عينه في المضارع، وكونه حلقي العين يقتضي أن تفتح عينه في المضارع، لكنه شذ. شذ هذا الفعل أو اجتمع داعيان، والأصل أن يغلب جالب الكسر لكنه شذ فسمع فيه يهب شذوذا. وكذلك دح الأرض يدحوها هو ووي ووي تأمل، فحصل فيه جالب الضم. هذا هو. وكانت العين حرف حلق، وكانت العين حرف حلق، وكون العين حرف حلق يقتضي أن يكون مفتوحا. حصل فيه جالبان أو داعيان، فغلب جالب الفتح فقيل دح الأرض يدحاها. هذا مقتضى استثنائي، مقتضى ذكري في هذا السياق، ليس كذلك؟ هذا مقتضى ذكري، لأنه قال فذو الشذوذ كهب عن كسرة، فوهب يهب شذ عن كسرة، الأصل أن تقول يهب فقيل يهب، ومن هنا حذف الواو. لو كان على القاعدة لقيل يوهب، لكنهم حذفوا الواو لينبهوك على أن الفتح فيه تخفيف وأن الأصل هو يهب، ولوحظ فيه الكسر ومن هنا حذفت الواو، لوحظت فيه الكسرة ومن هنا حذفت الواو. وهذا مثله يقال في وضع وفي يسع، الأصل يوسع. قالوا وسع هذا الأصل أن يقال وسع لأنه متعد، لكنهم بنوه على يفعل فقيل يسع وحذف الواو تنبيها على أن الأصل فيه يسع من وسع. ومثله وضع لم يكن موجودا أصلاً. نعم لينبهك على أصل مهجور، والعرب لها تصرفات في الكلام. كذلك وضع تقول في المضارع منه لا يضع، لا تقول يوضع. لماذا؟ لتعلم ليعلموك أن الأصل يضع، لكنهم تعدوا هذا الأصل من أجل ما في اللام من حرف الحلق، فلاحظوا الأصل، لاحظوه ومن هنا حذفوا الواو. قلنا في وهب فيه جالب الفتح وجالب الكسر. إيه؟ جالب الفتح جالب الكسر هو كونه مثالا، وجالب الفتح أن تكون كونه حلقي العين. لا هذا هو، هذا هو. لكن شذ بغلبة جالب الفتح، وجالب الفتح هنا ليس لاما، نحن اشترطنا فيما كان مثالا ألا تكون لام حرف حلق، لأنه لو كانت لام حرف حلق لكان مطردا فيه الفتح. وهب ليست لام حرف حلق، وإنما حرف الحلق عين منه، فمن هنا كان شاذا، فهمت؟ ليس على طريقة وضع، وهب حرف الحلق في عينه لا في لامه، من هنا كان شاذا. ماذا تقول في وعد المضارع؟ يعيد. قد أجبت نفسك، هو كوعد، فكان الأصل أن يصاغ كوعد يعيد، لكنهم تعدوا ذلك فقالوا يهب، ونبهوك على أن الأصل فيه يهب بحذف الواو. المهم الشاذ مما اجتمع فيه جالب الفتح وجالب الضم أفعال محصورة حفظها الناظم الحسن رحمه الله تعالى، وقد نظمها من الصحاح، من كتاب الصحاح. يطهى لحمه عجلا، يطهى يمحى وينحى ويدحى الأرض، ثم تقول يصغى ويضحى. ستة أفعال، ستة أفعال اجتمع فيها جالب الفتح الذي هو كونها حلقية العين، وجانب الضم الذي هو كونها ناقصة نووية، فكونها ناقصة نووية يقتضي أن تكون مضمومة، وكونها حلقية العين يقتضي أن تكون مفتوحة، لكن كانت الغلبة فيها جالب الفتح على حسب ما نعرف الآن. الآن إلى الآن نعرف أن فيها أن جالب الفتح غالب فيها، ومن هنا جعلت شذة. لكن قال لك في الأخير وفيها قيسها نقلا، ونقل فيها قيسها القياس. نعم هذه الستة فيها القياس، فتقول دح الأرض يدحوها. نعم صغى يصغو. نعم نعم فهمتم. يطهى يطهى يطهى بالفتح ويطهو. نعم الآن فهمنا هذا. لا فيها لغة لم لا نعرف. نعود ونرجع فنقول إن هذا ليس من قبيل الشاذ. المهم فهمتم ما أراد، فهمتم قصده، فهمتم قصده لماذا جعلها شاذة. هذه الأفعال من الواوي اليائي، هذه الأفعال واوية يائية، لأنك تقول في طه طهيا، ألست تقول طهيا؟ ألست تقول طهيا؟ أصله طهيا وأصله طهوى، فأما على لغة طهوى فإنك تأتي بها للقياس يطهو، وأما على لغة طهيا فإنك تأتي بها للقياس، تأتي بها للقياس. تغلب جانب الفتح على جانب الكسر. نعم كسعة إيه؟ إيه؟ سعة يعني قياسا على الأصل الاستفادة. نعم إيه؟ كسعة. فالفتح فيها هنا ليس شذوذا عن الضم، لا، وإنما هو قياس في الكسر. هذا من المواضع التي يغلب فيها جالب الفتح داعي الكسر، وهو أن تكون ناقصة يائية وعينها حرف حرف. خرجت عن أتى، أتى من المستثنيات من أتى نحو سعى ودحى وكذا، لكن العرب لها تصرف فاستعملت على لغة أخرى واوية، ولما استعملتها على لغة الواوي جاءت بها على الأصل. تصح ماذا؟ لا احنا قلنا إذا غلب إذا تزاحم جانب الضم وجانب الكسر نقدم جانب الكسر. صح؟ وهنا حملنا على اللغتين على الإمام، إذن هنا شذوذ فيها. لا، أين اجتماع جانب الكسر وجانب الضم؟ في هذه طه ويطهو ويطهى ويطهي، قلنا طه إما وأصل لامه إما واو ياء وإما ياء. نعم هذا اجتماع جانبين. لا لغتان لغتان لغتان. فهذا ليس تحصيلا لما قصده، ليس مما شذ عن الضم، ليس مما شذ مما اجتمع فيه جالب الضم وجالب الفتح فغلب جالب الفتح جالب الضم، ليس منه، ليس منه. الأولى يظهر. نعم أما المرة الأولى يظهر هكذا. نعم فهمتم الآن. ذلك هنا هو فيها قسم ما قيسها الذي هو الضم، ومن هنا نكتبها بالياء. ألستم ترون أنني كتبتها مفتوحة بالياء؟ لو كانت واوية لكتبتها بالألف، لكتبت بالألف. هي ياء، اللام فيها ياء، فهي على نحو ساعة، على نحو ساعة، مما كانت اللام فيه ياء والعين فيه حرف حلق. وهذه قاعدة تستثنى من نحو أتى فتغلب فيها جوالب الفتح. مثله كنا قلنا الأول وزيد عليه يسحب. نعم فهمتم هذا؟ محل في الأصلية. نعم محل كتاب يمحوه ويمحاه محيا ومحوا. نعم مثله الألف منقلبة عن أصل الأصلية لأنها منقلبة عن أصل، والأصل إما واو إما ياء، إما واو على لغة وإما ياء على لغة. فإن كانت على لغة الواو جئت بها في المضارع جئت بالفعل في المضارع مضموما، لأن هذا قياسه. كرما نعم كدعا يدعو. نعم منقلبة عن أصل الحقيقة. قلنا الأبنية، الأبنية على وزن فعل فعل فعل فعل فعل فعل، لكن ها هنا خففت الألف لأنها منقلبة عن أصل الألف، لا تكون أصلا الألف. إنها ساكنة. نعم إنها ساكنة. نعم الألف لا تكون أصلا وإنما تنقلب عن أصل واو أو ياء. كيف نعرف ذلك؟ بالتصرف. تقول يمحو الكتاب، يمحو الله ما يشاء ويثبت، وتقول محوا وتقول محيا، فيه المحي يمحى يمحاه، محى الكتاب يمحاه. نعم نحاه ينحوه وينحاه. نعم تقول دحاوة هذا تقوله إذا أردت التمرين، إذا أردت التمرين أو الأصل الذي هو معرفة الأصل. نعم هذا، وإلا فهو دحى. تكتبه تارة بواو وتارة بياء، إذا كتبته بياء تقول في مضارعه يدحى كسعى يسعى، إذا كتبته بألف تقول في مضارعه يدحو كغزى يغزو. ما شأنك يا أخانا؟ فهمت ما شأنك؟ المهم ها هنا تكلم لك عن جوالب الكسر أو عن اجتماع الجوالب، جالب الكسر وجالب الضم وجالب الفتح، وهو قاعدة حسنة، وذلك تقريرا لقول ابن مالك رحمه الله تعالى: وهذا الحكم قد بذل لما لبذل مفاخر وليس له داعي لزوم انكسار العين نحو قالا. وابن مالك مثل وأغفلنا تمثيله نحو قالا، فقال قال فعل، قال على كل حال يتصرف في كلام العرب على منحيين، فتقول قلاه يقليه قيلا إذا أبغضه، قلاه يقليه قيلا إذا أبغضه، وقلاء إذا أبغضه، وتقول قال الشيء بالمقلاء، بالمقلاء إذا طبخه عن الطبخ الذي نعرفه. أيهما المقصود ها هنا؟ لا كلاهما يعي، كلاهما يعي. دعنا نحرر قوله قال يقلي، ماذا يريد؟ قبل هذا المعنى الفعل قال ينصرف في كلام العرب إلى البوضي وإلى القلي، إلى القيلة والقلاء وإلى القلي، فالقيلة والقلاء بمعنى البغض والقل. أيهما المقصود؟ هل يمكن أن يتغالب اثنان في القلي؟ بذل المفخر فيما يتأتى منه بالمفخر، وقد نبهت في لا لما تكلمت عن هذا قلت فيما يتأتى منه مفخرة، لكن يتأتى كيف يعطي تبخر زي بير مثلا قلاه هو الإقلاه لا لا قال قال القلاه نعم يحتمل صح يحتمل صحيح، لكن هل تقول موتني فمته أموته أو فمته أموته أو أميته أميته؟ مات في اللغات. من منع زوجته منه المبيت كاد يموت ويمات ويميت، في ثلاث لغات: مات يموت موتا، ومات يميت، ومات يمات ميتا، وكلاهما في القرآن، كلاهما في كتاب الله: ولئن قتلتم في سبيل الله أو متم لمغفرة من الله ورحمة خير مما تجمعون. لو أو متم قراءة، أو متم قراءة بحفص صح، وكذلك ولئن متم أو قتلتم لإلى الله تحشرون. حفص قرأ متم في هذين الموضعين، ثم قرأ في المواضع الأخرى وأوله في سورة مريم مت، ويقول الإنسان أئذا ما مت بكسر وغيره كشعبة طردها، وابن كثير وأبي جعفر وهؤلاء يقرؤون مت في جميع المواضع: ولئن متم أو قتلتم لإلى الله تحشرون. ويقول الإنسان أئذا ما مت لسوف أخرج حيا، أئذا متنا، أئذا متنا وكنا ترابا، وهكذا في لغتان كلاهما في كتاب الله. ومتم يحتمل أن يكون متم على فاعل، ويحتمل أن يكون على فعل، يحتمل الله أعلم، بعضهم يدعي شيئا وبعضهم يدعي. المهم هو متم مكسور، قاله يقليه، فقال إذا أردت القيل البغض غالبني في البغض غالبني في القيل فغلبته، تقول كلاهما يا إخواني كلاهما يائي، وفيهما لغتان: قلا يقلي قيلا، وقلاء يائي. فيه لغة أخرى قليلة لغية: قلاه يقلوه، والحمد لله نقلوكم وتقلونا، وتقلوننا في الأصل ثم حذفت النون، أي أبغضه لا أغضبه، أبغضه. على لغة الواو لا إشكال، على لغة الياء تقول قال قالاني الأبعد فقليت لا قلوت. في المضارع ماذا تقول؟ أقليه هذا هو. وكذلك قالاه في المقلاء كذلك يعي لأنه غلب الجانب الكسر. هذا هو لأنه قال ما وليس له داعي لزوم من كسر العين نحو قال هذا فيه داعي لزوم من كسر العين. فإذا بنيته في هذا الأسلوب جئت به على اليعي لا على الوهو. وكذلك قاله في المقلاء إذا غلبه في القلي فغلبه هذا في القلي فهو يقليه. وفي لغة أخرى كذلك قال يقلو في المقلاء قلوا. وعلى هذه اللغة تأتي بها القياس قالاه يقلوه وهكذا. المهم بن مالك رحمه الله تعالى ذكر شرطا متفقا عليه فيما يصاه لبذل المفاخر هذا وليس له داعي لزوم كسر العين له لها تعود على أي شيء. هذا الحكم قد بذل لكذا وليس له داعي لزوم لها تعود على ما فيه داعي لزوم كسر. ثم هذا حكم الطرد أو الاستثناء متفق عليه اتفق النحاة تبعا لتخريج كلام العرب على أن بذ المغالب يستثنى فيه ما كان فيه ما حصل فيه جالب للكسر. فإذا حصل فيه جالب الكسر فإن جالب الكسر يغلب جالب الضم هاهنا وجالب الضم هاهنا هو بذ المغالب فيكون الحكم لجالب الكسر. هذا حكم متفق عليه بين النحويين. ثم ذكر مسألة وقع فيها الخلاف بين النحاة فكان للكسائي علي بن حمزة المتوفى سنة 980 رحمه الله تعالى إمام أهل الكوفة رأي وكان لغيره رأي وكلاهما يتمسك باللغة يتمسك بالسماع. لكن الجمهور خالفوا الكسائي وقالوا إنما ذكر إنما ذكروا الكسائي قد سمعناه على القياس. قال وفتح ما حرف حلق غير أوله عن الكسائي في ذا النوع قد حصل. فتح الفعل الذي حرف حلق غير أوله غير أوله مبتدأ وغير الأول الثاني والثالث يريد الفعل الذي ثانيه أو ثالثه حرف حلق عن الكسائي في ذا النوع. ماذا النوع؟ هو بذ المفاخر. قد حصل قد حصل عن الكسائي الفتح لعين الفعل الذي عينه أو لامه حرف حلق في هذا النوع. يعني أن بذ المفاخر رحمك الله وصياغته في المضارع على يفعله مشروط عند الكسائي مشروط بأن لا يكون فيه داعي للفتح. فعند الكسائي رحمه الله أن داعي الفتح يغلب داعي الضم في هذا المثال فهذا نصحح به نقوي به نذكر به قاعدة نستدرك به قاعدة. فمن القواعد من القواعد أن داعي الفتح يغلب داعي الضم عند الكسائي رحمه الله في بذل المفاخر هكذا. من القواعد أن داعي الفتح يغلب داعي الضم في بذل المفاخر كما أن داعي الفتح يغلب داعي الكسر في باب سعى وباب وضع فكذلك داعي الفتح يغلب داعي الضم عند الكسائي في باب بذل المفاخر عند الكسائي. يعني لا تحصل كلام إذا كان هو يذهب إلى أن من شرط ما يبنى لبذل المفاخر ويكون مضموما في المضارع أن لا يكون في حرف حلق في غير الأول فمعنى ذلك أن ما كان في حرف حلق في غير الأول وبني لبذل المفاخر فإنه يكون مفتوحا بما استشهد بصرع نحو صرع صارعني فصارعته أسرعه عند الكسائي عند الكسائي. عند غيره قالوا لا سمعناه صارعني أسرعه وما ذكر محفوظ شاذ. نعم لكن هي في الكتاب والسنة كثيرة هي كثيرة هي لا نقول كثيرة كثرة كافرة لكن موجودة في الكتاب والسنة وهي باب حسن ينبغي أن يعرفه طالب العلم. بل هذا الموضع مما يقع فيه اختلاف الفهم ومن هنا تجدون المتمرس باللغة العالم بها يضع كل فعل في موضعه يفهم من كل سياق ما هو أولى به من كثرة تمرسه لكلام العرب فيعرف هل هذا الفعل ها هنا من بذ المفاخر أو غير أولى. والتعدية تختلف بذ المفاخر يتعدى إلى مقارنه إلى قرينه إلى قرنه إلى مغالبه وإن كان لازما، والآخر المتعدي الآخر يتعدى إلى المفعول، فيختلف عود الضمير في مثل هذا. المهم الفاهم يفهم، الفاهم يفهم. نعم، لكن افهم كلام ابن مالك على حسب وضعه هو. هو قال لك: وهذا الحكم قد بذل لما لبذل مفاخر وليس له داعي لزوم انكسار العين نحو. قال: وفتح ما حرف حلق غير أولي عن الكسائي في ذنوع قد حصل. هذا ليس بعيدا. فالحسن أراد أن يفيدك فائدة فاستفيدها واشكر له صنيعه ولا تعترض عليه، لأنه عرفك أن هذه زيادة من عنده، ثم رجعك إلى الكلام عن فعل ودواعيه. وبهذا بهذا تم الكلام. نعم، بيت الجوجات هذه زيادة بعد فتح ما حرفها، لكن يغيب ويفسد قوله: إذا مقتضي كسر عن إذ زحم ومدعو إلى الضم يطوي كل مسد، يفسد. المهم بهذا تم الكلام عن جوالب الضم، ونعيدها. جالب الضم أربعة أمور: أن يكون مضاعفا متعديا شذت منه أفعال، ويعني نوعين منهما شذ بالكسر، بالكسر فقط، وهو كم؟ واحد في حفظ ابن مالك. نعم، حب في حفظ ابن مالك. ومنهما شذ بالوجهين وهو تسعة أفعال، وقد يزاد عليها غيرها، وحب منها على الصحيح. الثاني أن يكون أجوف واويا، وهذا مضطرد. الثالث أن يكون ناقصا واويا، وهذا مضطرد. قلنا يمحى ويدحى ليس منه، ليس منه، ليس منه. الرابع لغات، يعني إذا كان فيه لغات فيرجع إلى اللغات، وقلنا هذه اللغات بمثابة الطرق. فأنت المحصل للغة في الأخير يأتي إليه مجموع ما حفظ، وينبغي أن يرد كل شيء إلى أصله، إلى طريقه، فيعرف أن هذا بابه هذا، وطريقه هذه، ومسلكه هذا، فيوجهه على مسلكه، ويعرف أن هذا الوجه مسلكه على هذه الطريق فيوجهه على هذه الطريق. حينئذ لا تختلط عليه الأمور. ينبغي تأمل هذا، ولا يجمع الأمور هكذا ويجعلها كلها بابا واحدا. لا، هي لغات ولهجات، ومعرفة اللغات تساعد على مهور اللغة وعلى تثقف الثقافة الصحيحة. نعم، لماذا؟ لأن الفتح فيه لغة أخرى عن محى الكتابة محيا. ليس مما شذ مما اجتمع فيه جالب الفتح وجالب الضم. تكلم نعم. لكن لما سبقته لي هو حصل له لبس. لو كنا نتكلم على جوالب لما زلت ما تكلمناش على ما يتزاحم ذلك. بس أنا ما تكلمتش على هذا. أنا حبيت قلت الجوالب الضم كذا كذا، بعد قلت وليس منه كذا. ممكن يكون منه وسمع فيه الضم. إذا كان لا، هو الأصل أن ليس كذلك. نحن قد تيقنا أن فيه لغة هي الياء، تيقنا ذلك أن فيه لغة الياء. لا، إحنا كان مناسب لنا ندخل هذه الأفعال مطلقة، وش ليس منه كذا، إحنا باب مضطرب. نعم، هذا هو. فإن ادعى شيء لا تقول ولا ليس. هذا هو. وأنا أردت أن أقول هذا، أنا ذكرت أنه مضطرد وأردت أن أنفي غيره فأتيت بالاعتراض، قلت هو مضطرد. وأما ما يقال من كذا فهذا له وجه آخر يحمل على وجه آخر في اللغة. بعد في شرحك لما تكلم على لا أتكلم لما تذكر كما يقولون تزاحم لا أذكر التزاحم، لا أذكره الآن. أحصل الأبنية الدواعي الأربعة وأمضي إلى دواعي الفتح. فهمت؟ دواعي الضم أربعة. الرابع ما هو؟ هو أن يكون فيه داع أو أن يكون بنيا على بذل المفاخر. هذا مشروط بشرط، لا أتكلم عن الجوالب، هذا مشروط بشرط أن لا يكون فيه جالب للكسر، هذا عند جميعهم. والكسائي اشترط له شرطا آخر، لا يكون فيه جالب للفتح. هكذا هذا يفهمنا فائدة. هو لم يذكر جالب الفتح، وإنما أتى بقانون أن لا تكون عينه أو لامه حرف حلق. يفهمنا أن ما كانت عينه أو لامه حرف حلق مما كان ماضيه على فعله، وقد بني لبذل المفاخر يصاغ على يفعل بفتح العين. إذا لم يبنى لبذل المفاخر حري بأن يصاغ على يفعل. لماذا؟ لأنه ليس له جانب آخر على يفعل على الحكاية. نعم نعم نعم كسائي شرعي. أنا قلت وزاد له الكسائي شرطا آخر. نعم. وهذا الذي يفهم قد أفصح عنه ابن مالك رحمه الله تعالى بقوله بعد: في غير هذا أي في غير ما بني لبذل المفاخر لذي الحلقي للفعل الحلقي. ذي أي صاحب الحلق صاحب حرف الحلقي للفعل صاحب حرف الحلقي أو لذي الحلقي العين أو اللام لذي اللام أو العين الحلقي. فألفي الحلقي للعهد العين أو اللام العين أو اللام. وأما كون الفاء حرف حلق فلا يعتبر لا يعتبر. اللي هو حذف موصوفا للفعل صاحب العين أو اللام الحلقي للفعل صاحب ذي العين أو اللام الحلقي. الله أعلم. وفي فيها فيها فيها أوجه في ضبط هذا البيت. نعم نسخ لدى الحلقي لذا الحلقي لذا نسخة أخرى ثالثة لذا أي لذا إشارة إلى هذا القريب الذي هو حلقي العين أو اللام. لذي الحلقي فتح نشع مما يعين أنه لم يقصد الفاء أنه سينبه على أن مثل عتل ليس له داع. سينبه في الأخير على أن عتل سينبه بعتل على ما ليس له داع. فلو كان حرف الحلق في أي موضع داعيا لكان تمثيل بعتل فاسدا لأن فيه داعيا لأن في عتل داعيا. لا هو لا يريد هذا يريد بالحلقي حلقي العين أو اللام. في غير هذا لذي الحلقي فتح نشع أشع الفتحة تقول شاع الشيء إذا كثر وانتشر وأشعته أنت شاع هو شيوعا وشيعوعة وأشعته إشاعة إذا أظهرته وأفشيته. أظهر فتحا للفعل الحلقي العين أو اللام في غير ما بني لبذل المفاخر. اجعل فتح العين في الفعل المبني لغير بذل المفاخر وماضيه على فعل وفي حرف حلق في العين أو اللام اجعله شائعا فاشيا. فقوله شائعا فاشيا يقتضي أنه ليس مطردا هو فيه كثير لكنه ليس مقيسا في كل موضع. ومن هنا عبروا عنه بالجالب هو يجلبه لكن لا يلزمه. معنى ذلك أنك إذا وجدت حرف الحلق في فعل فعل المفتوح إذا وجدت فيه حرف الحلق في العين أو اللام فقد يكون مضارعه على يفعله وقد يتخلف فيه يفعله. ويفهمك كذلك أنه إذا كان على فعل وليس فيه حرف حلق أنه لا يصاغ على يفعل بتاتا. كل فعل ليست عينه أو لامه حرف حلق فإنه لا يصاغ على يفعل مما ماضيه على فعل. كل فعل ماضيه على فعل وليست عينه أو لامه حرف حلق فيستحيل أن يكون فيه يفعل. ها هنا بمثابة شرطي للشيء قالوا شرط ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده عدم ولا وجود. عدمه يلزم منه العدم ووجوده لا يلزم منه وجود ولا يلزم منه عدم. كذلك حرف الحلق حرف الحلق في انفتاح العين شرط يلزم من عدمه العدم إذا عدم في فعل. ونحن نتكلم عن فعل نتكلم عن فعل إذا عدم في فعل حرف الحلق في العين أو اللام يعدم الفتح. وإذا وجد في فعل حرف العين حرف الحلق في العين أو اللام لا يلزم وجود الفتح ولا عدم الفتح لكن وجود الفتح أكثر. نعم نعم لكن الفتح شائع هذا مراده فتح النشع بالاتفاق أي بين الكسائي وغيره. قال كآت ما معنى كآت كمضارع صيغة من الفعل الماضي سأل وهذا مما يبين لك أن المضارع مصوغ من الماضي صيغة من سأل هذه من النوادر اكتبوها كمضارع صيغة من سأل بالآتي أي كمضارع صيغة وفيه أن المضارع يصاغ من الماضي كما نبه من قبل. من سأل تقول في سأل سأل شوف سأل لم يبنى لبذل المفاخر. سألت سألت أخانا سميرا وعينه همزة والهمزة حرف حلق أشيعي الفتحة فيه تقول في المضارع يسأل هذا هو رأب شيء يرأبه سأل يسأل رأب يرأب ملأ دعونا ملأ يملأ وجأ يجأ وإن كان هذا هناك لكن نمثل بها هنا لأنه موضعه. نعم ننتقل إلى العين مثلا نفع نفع ينفع منع منع يمنع وقع يقع. نعم معليش تارة في العين وتارة في اللام تارة في العين وتارة في اللام لا يضر. نفع في اللام نعى ينعى هذا في عينه. نأتي إلى الهاء ينعى قاعدتنا قاعدتنا كساء قاعدتنا قاعدتنا الهاء نهى ينهى نعم في اللام جبهه يجبهه سها سها يسهو سها انظر سها يسهو السهو لما كانت واوية لم يعتبر في حرف الحلق. حرف الحلق يعتبر في اليائي فيما كان على وزن أتى في فعل اليائي اللام يعتبر في حرف الحلق وأما ما كان واويا فلا يعتبر. نعم لذلك احنا ما لم نقعد له في شذوذا ولما تضعه ساعة لم نذكره. ثم نبهنا في الأخير في الأمثلة على أن القيس الذي ذكره الذي هو الضم جار على لغة الواو وليس له نظير ليس له مزاحم وأما الفتح فهو على لغة الياء وهو قياس كذا. ذكرنا أن هذه الشذوذ أننا نضع الأصل كما أصلنا نضع هو ساعة لم نؤصل للواو. نعم هذا هو قلنا لها العين الحاء نحت ينحت ينحت وفيه ينحت كذلك وقد نحت العود أي قشرت أنحت والفتح ما أنكرته منح وطح يطح منح منح يمنح وطح يطح مسح يا أخي قلنا إذا إلا إذا كان إلا إذا كان حاء فالحاء حرف ضعيف في حروف الحلق سبح يسبح وقد سبحت في المياه أسبح وأعمت والمعرض منه يفتح نعم وهكذا طرح يطرح الحاء في العين في الحاء سحر يسحر. نعم هذا جئنا إلى الخاء نخر إيه لا نتكلم عن المضاعف لأن المضاعف سيأتي كلام عن المضاعف. قلنا المضاعف له قانون خاص من قانونه أنه لا يكون مفتوحا نفخ ومخر مخر يمخر فخر يفخر نعم ويفخر لا سخر ليس منه. فهمتم جئونا بالخاء في اللام سلخ وشدخ شدخ يشدخ نعم سلخ يسلخ. الغين ولغ وصدر ولغ يلغ يلغ نعم تحذف الواو لأن الأصل فيه هذا ولغ في اللام. في العين نغب ينغب نغب شغب يشغب شغر يشغر وهكذا هكذا مثلنا حروف الحلق في مواضعها. في غير هذا لذي الحلقي فتح نشيع بالاتفاق كآت أي كمضارع صيغة من سألة هذا الأصل والقانون لكن هو مشروط بشروط وهذا هو الذي يعين أن حرف الحلق في العين واللام جالب ليس مقتضيا مضطردا. قال إن لم يضاعف ولم يشهر بكسرة وضمين يضاعف معليش يجوز أن تقول أضعفه يضعفه إضعافا وضعفه يضعفه مضاعفة وضعفه يضعفه تضعيفا كلها على معنى واحد ضعف إذا عديته تعديه تارة بالهمزة وتارة بالتضعيف وتارة بالألف كلها على معنى واحد المضعف والمضاعف والمضاعف وابن مالك يعبر بهذا في اللام في الألفية وبهذا وبهذا مضعف المضاعف لكن هنا جاءت يضعف إن لم يضعف هكذا حفظ نعم إن لم يضعف في بعض الشناقطة يقولون أيضا. نعم نعم راح. القاعدة التي عرفنا لفعل الحلقي العين في كونه تفتح عينه في المضارع مشروطة بشرطين، أحدهما أن لا يكون مضاعفا كدعا، دعه العين واللام حرف حلق، فإن كان مضاعفا فالحكم فيهما مضى، إن كان لازما فهو مكسور، إن كان متعديا فهو مضموم، وإن كان مما شذ فهو مما شذ. هكذا المضاعف، المضاعف ليس له دخل في فعله. قال ولم يشهر بكسرة وضم منك يبغي وصرفت، أي الشرط الثاني أن لا يكون مسموعا سماعا مخالفا للقياس، وهو قوله ولم يشهر بكسرة نوضا منك يبغي وما صرفت من دخل. ففعل المفتوح العين في الماضي الذي فيه عين هي حرف حلق أو لام هي حرف حلق قد يشتهر عن العرب بغير الفتح، فإذا اشتهر بغير الفتح لم يكن لك أن تقيس فيه الفتحة تحاميا عنه إلى ما اشتهر به، لأن العرب قد تترك داعي الفتح وجالبه استغناء بما اشتهر عندها. والاشتهار قد يكون بالكسر وقد يكون بالضم، فالمشتهر بالكسر مثله ببغاء، بغاء بغيا البغي فهو يأي، فهو على نحو سعى، على نحو سعى، الأصل أن يجاء به على وزن يسعى، لكنهم ما قالوا يبغى قالوا يبغي فكسروه، وكسروها هنا شاذ لأنه وجد فيه داعي الفتح. ولا تقل لي إن لامه ياء فهو ناقص يائي، وذلك يقتضي أن يكون على يفعل باضطراد جالبا كأتى يأتي، لأني أقول لك إن نحو أتى يأتي مشروط بأن لا تكون عينه حرف حلق، وهذا قد وقعت عينه حرف حلقين، فلما وقعت عينه حرف حلقين فالقاعدة أن يكون مفتوحا ثم شذ عن هذا المفتوح، شذ إما رجع إلى أصله وإما خرج كما خرجت نظائر له. ناحت تقول ينحت، ناحت تقول فيه ينحت، وتقول فيه ينحت سمع فيه وجه، لكن ينحت هو الفصيح. وتنحتون من الجبال بيوتا. نعم أن يقال في دواعي الكسر أن يقال أنت أن يكون أن تكون لام إلا ليشذ من هذا يمكن. يمكن يمكن هو تحصيل حاصل، وتحصيل حاصل أن تقول هذا مما شذ من الحلقي هذا وجه، وأن تقول هو شاذ من الاستثناء رجع إلى الأصل بعد الاستثناء، رجع إلى الأصل، لك أن تقول هذا ولك أن تقول هذا. من جهة مواطأة كلام العرب واحد، من جهة التقرير النظري واحد، ثم يبقى التعليل أيهما يغلب، هل خروجه من نحو ساعة هو الذي يغلب لأنه هو الكثير الشهير فيه فيكون الاستثناء منه والشذوذ منه لا من الأول، هذا التحاكم إلى الصنعة هذه مسألة ثانية. فمثل بيبغي لما اشتهر بالكسر مما عينه حرف حلق هكذا، ومثل بدخل يدخل ما اشتهر بالضم مما عين وحرف حلق، دخل تقول فيه يدخل، والقياس أن تقول يدخل ولم يقل. قال كيبغي ولم يشهر بكسرة وضم، كيبغي مثال الأول، وما صرفت ماذا يريد بصرفتها هنا؟ ما صرفت المضارع، فهذا فائدة أن المضارع قد يسمى المصرف، المضارع يقال المصوغ، يسمى المصرف، يسمى المعرب، يسمى الآتية، ما صرفت من دخل في أي في المضارع تقول يد خلو بالضم. ابن مالك ذكر لك قاعدة أرسلها، يعني أن جالب الفتح مشروط أولا أن لا يكون فيه تضعيف، وهذا قد فرغنا منه، وثانيا مشروط بأن لا يكون مشهورا، والشهرة إما إلى كسر وإما بكسر وإما بضم. لو تأملنا واقع كلام العرب وأخذنا الأفعال وتقريناها فعلا فعلا، فإننا نجدها ونعني ها هنا، نعني هذا الكلام الذي سنأتي، نعني به ما كان على فعل وعينه أولامه حرف حلق، ما كان على فعل وعينه أولامه حرف حلق مما يقتضي أن يكون مفتوحا. فإذا غلب فيه جالب الكسر أو جالب الضم هذه مسألة ثانية لا نتكلم عنها، نتكلم عن ما فيه داعي للفتح وهو الذي الأصل أن يقدم، لكن اشتهر بسماع غير ذلك. هذا السماع الذي يزاحم الفتح الداعي هو على مناح يرجع إلى شيئين، يرجع إما إلى كسر وإما إلى ضم، صح لو حصرناه، لكن قد يكون هذا الكسر منفردا وهذا الضم منفردا، وقد يكون مع تزاحم أو ليس كذلك، وقد يحصل الأصل مع الوجهين. إذن نقول إما أن يكون الفعل هذا الذي هو على فعل في الماضي وهو حلقي العين أو اللام، هذا الفعل إما أن يكون على الأصل وهو أن يكون مفتوحا، وإما أن يكون مشهورا بكسر فقط، وإما أن يكون مشهورا بضم فقط، وإما أن يكون مشهورا بفتح وكسر الأصل مع الكسر، وإما أن يكون الأصل وهو الفتح مع الضم هو الخامس، وإما أن يكون مثلثا هو السادس، وإما أن يكون بكسر وضم ولم يسمع فيه إلا الأصل. سباعي فيه سبعة أنواع. فعل الحلقي العين أو اللام إذا أردنا تفصيله فهو على سبعة أنواع، قد يكون فيه الأصل الذي هو الفتح، وقد يكون فيه الأصل مع شذوذ، إما مع كسر وإما مع ضم وإما معهما، هذه كم تصير؟ أربعة. الأصل واحد، الأصل مع الكسر اثنان، الأصل مع الضم ثلاثة، الأصل مع الكسر والضم أربعة. وإما أن يكون الكسر فقط، الشذوذ إلى كسر فقط، هذه خمسة، وإما أن يكون الشذوذ إلى ضم فقط، هذه ستة، وإما أن يكون الشذوذ إلى كسر وضم، هذه سبعة من غير أصل. سبعة أنواع كلها مثلها الحسن، وهذا تقرير فقط، وهو من مسائل التمرين، ولو طويت لكان يمكن أن تطور، ليس فيها كبير علم هكذا تقف، وإنما غايتها أنك توافق العرب فيما تكلمت به وتقف على طريقة تصرفها في هذه الأفعال التي كانت عينها أولام حرف حلق مما كان على فعل. حقيقة ذلك في الواقع هو على سبعة أنواع، تدرك ذلك بالتأمل والممارسة، وهو يعينك على كل حال لأنك تكسب به أفعالا، وينبغي لطالب العلم أن يلحق بما سمع ما لم يسمع، أو يلحق ما لم يسمع في هذا المجلس بما سمع، لأنه هو يمارس يقف على أفعال كثيرة، فكل فعل يقول إيه هذا بابه ذلك الموضع فيذكره. أنا هكذا أفعل، لو تأملتم الكتب مشحونة بهذا، مثلا لا تخلو صفحة من تعليقات، وأنا أمارس وأنظر وأجد قل هذا الفعل حق أن يوضع في هذا الموضع، وبهذا تكسب الملكة. والمقصود من مدارسة هذا الصرف هو الملكة التي تحصل بعد ذلك، هذه قوانين وقواعد ثم تكسبك ملكة، تلك الملكة هي المقصودة. المهم نعرف هذه الأبواب والقوانين الآن السبعة، عرفنا الأصل بقول ابن مالك رحمه الله في غير هذا لدى الحلقي فتحنا الشعب بالاتفاق كأتن صيرا من سألة، وعرفنا الثانية الذي هو الشهرة بالكسر في قوله أو يشهر بكسرة، وعرفنا المشهورة بالضم في قوله أو ضم، بقيت أربعة أشار إليها الحسن رحمه الله تعالى بقوله أو يشتهر بهما، ما هما؟ ضم والكسر، أي مع غير الأصل، أو يشتهر بهما كان ضمن عمت مثل لك بما اشتهر بالكسر والضم ولم يسمع فيه القياس، نغم ينغم وينغم، نعم ينعم وينعم، نغم النغم سمع أصلا؟ لا لم يسمع. نعم في الماضي، نعم في الماضي، ونغم في الأمر، والأمر مقتطع من المضارع، ينعم وينعم وينغم وينغم. وقد يروى بتثليث هذا أو يشتهر بهما، هذا الرابع قد يروى بتثليثه أي في المضارع، وكله ماضيه على فعله. أيوة. أو يروى وقد يروى بتثليثها أي يكون المضارع مسموعا فيه الأصل ومسموعا فيه الضم ومسموعا فيه الكسر. كجناح إلى الفضالة تقول جناح جناح في حرف حلق. في المضارع تقول يجنح على القياس وتقول يجنح سماعا ويجنح سماعا. إجناح إلى الفضلاء اركن إلى مل إليهم جنحت. هذا كم الخامس. السادس وقد يصاحب فتح العين أي في المضارع أي في المضارع الذي هو القياس ضمتها قد تصاحب الفتحة الضمة قد يصاحب الفتحة الضم أو كسرها قد يصاحب الفتحة الضم هذا كم السادس أو كسرها هذا السابع. فيكون على الوجه السادس مفتوحا في المضارع ومضموما وعلى الوجه السابع مفتوحا ومكسورا. قال كسعط الدواء انزح الوشلة سعط الدواء يسعطه ويسعطه ونزح الوشلة والوشلة والماء القليل ينزحه وينزحه ومثله نحة العودة ينحته وينحته. نعم وسعط يسعط هو قال وقد يصاحب فتح العين فالفتح فيه مسموع القياس فيه مستعمل لكن مستعمل تارة مع الضم وتارة مع الكسر. فالذي استعمل مع الضم جاء بالضم فيه والفتح تدركه فأسعط الدواء تقول اسعط الدواء مثله وانزح إلى انزح الوشلة تقول انزح الوشلة كذلك. انزح الوشلة مفهوم من قوله وقد يصاحب فتح العين فالفتح مصاحب فهو موجود مستعمل. فهمت؟ ونبهك إلى مثال الضم وإلى مثال الكسر. يصبغ ويصبغ ممثلة بال نعم صبغ هذا هو الذي يفرق الذي يفرق. فصبغ كسعط ونحت كنزح هذا تحصيل. ثم رجعك إلى الماضي هذا من مسائل التمرين في الحقيقة. فقال لك إن الماضية مما عينه حرف حلق. الآن كان يتكلم عن ماضي فعل عن باب فعل الذي فيه حرف حلق. الآن جاءك إلى أحوال الفعل الحلقي عموما سواء كان ماضيه فعل حلقي العين ولا نعم هذا الفعل فعل الذي الفعل فعل الذي ماضيه حرف حلق. تكلم عن أحوال ماضيه مصاحبة بمضارعه فعل الذي عينه حرف حلق لما تكلم عن أحوال مضارعه أنه تارة يكون على القياس وتارة يكون على الشهرة وهذه الشهرة تكون بكسر أو بضم أو بهما وقد تتصاحب القياس مع الشهرة على هذه الوجهين. لما فصل لك هذه الأحوال رجعك إلى الماضي فقال لك إن ماضيه قد يكون مشاركا كذلك. فقد تسمع منه فعل هذا الذي هو بابتنا وقد تسمع منه فعل وقد تسمع منه فعل وقد تسمع منه اثنين وقد تسمع منه الثلاثة. فهمت؟ وهذا من مسائل التمرين هذا من مسائل التمرين. فقال لك حلقي العين أو فعل فعل المفتوح العين الذي عينه حرف حلق أو لا حرف حلق هذا الفعل هذا هو الذي كنا نتكلم إيه هو لكن كنا نتكلم عن أحواله في المضارع كنا نتكلم عن أحواله في المضارع الآن راجعنا إلى ماضيه. ماضيه كيف يكون؟ قد يخرج عن فعل يسمع فيه فعل هذا هو نحن في فعل هل وقع دائما على فعل؟ لا غير فعل. فما أحوال ذلك؟ ما الواقع من كلام العربي في ذلك؟ فصل لك هذا وأمر سهل أمر سهل وشرحناه مرتين شرحته ثم أعدته خصيصا ألا تذكرون؟ ثم أعدته مع مع مع مراجعة البيت فكان ثلاث مرات وهذا المرة الرابعة. قال لك وقد يثلث ذا ذا فعل المفتوح العين يعني الكلام فيه الحلقي العين أو اللام ذا الماضي قد يثلث ذا الماضي هذا فعل الحلقي العين اللام الماضي قد يثلث في الماضي يكون على فعل فعل يسمع في ثلاث أوجه. هذا هو معنى مثله برأفت بنا ورأفت بنا ليس مثال الحسن هذا مغير مثال الحسن رحمه الله. تقول رأف ورأف ورأف الهمزة حرف حلق رأى وهي عين وهو على فعل سمع فيه الكسر سمع فيه الضم كذلك. ما تصرفه في المضارع سيذكر لك الماضية وأحواله في المضارع رأف ورأف ورأف أما الكسر فيمشي على الأصل، وأما الضم فيمشي على الأصل. لكن الفتح نحن عندنا قواعد، قد يكون بالقياس وقد يكون هذا الذي عرفناه. إيه هذا الذي عرفناه يستصحبه، الذي عرفناه من أن الفتح في الماضي مما عينه حرف حلق قد يكون مع ضم شذوذا، وقد يكون مع كسر شذوذا، وقد يكون مع فتح قياسا في المضارع، وقد يكون مع اثنين منها أو ثلاثة على حسب الحال. إذا دخلها مشاركة في الماضي بفعل أو بفعل، نزيد وجهين دائما على ما عرفنا، نزيد وجهين، لكن قد يدخل وجه على وجه، فالضم يدخل مع الضم لأن فعل يقتضي الضم وفعل يقتضي الفتح، فقد يكون القياس فعل يفعل وفعل يفعل، فالمضارع مسموع فيه شيء واحد، وقد يكون فعل يفعل وفعل يفعل، صالح يصلح صالح يصلح، مكث يمكث مكث يمكث، ماذا قلت أنت؟ برد يبرد برد يبرد، وإن كان هذا ليس من بابنا، ليس من هذا، مما سيأتي مما سيأتي بعد. المقصود أن التلاقي قد يحصل في المضارع، لكن لذلك طريقان، فنعرف كل طريق نتقنها، ثم إذا وصلنا إلى النهاية النهاية تصير سهلة. لابد أن نتقن الطرق الموصلة، لابد أن نتقن الطرق. هذا هو. ها هنا قال لك إن الطرق قد تختلف، المادة الواحدة قد تكون فيها طرق مختلفة، فهذه الطرق وهذه نهايتها. الطريق الأول أنه يكون مثلثا في الماضي، ونستحضرها هنا ما كان على فعل وهو حلقي العين أو اللام. قال لك إنه قد تكون مثلثة في الماضي كرأف. في المضارع كيف يكون؟ والضم لا لا لا رأفت بنا الضم ما لم يشتهر تفتح الضم ما لم يشتهر. نعم، لا ليس عندنا داعي للكسر، ليس عندنا داعي للكسر، هذا هو. إذن الأصل أنه يضم على وجه الضم ويفتح على فاعل ويفتح على فعل، صح؟ هذا هو. ولذلك قال لك والضم والفتح في آتيه قد عقل، في آتي أي في مضارع هذا المشارك بالكسر والضم في الماضي، فعل المفتوح المشارك بالضم والكسر في الماضي في مضارعه آتيه قد يكون مضموما ومنكسرا. تقول هذا هو. رائفة ماذا تقول فيه عبد الحق؟ رائفة يرأف، رأفة رأفة، رأف يرأف، رأف يرأف، رأف يرأف. إذن رأف رأف رأف يرأف ويرأف. هذا سهل، هذا وجه أول. قال وإن تكن به ما هما؟ الضم والفتح. عين الماضي شكلت، الفعل الماضي إذا كانت عينه مفتوحة تارة ومضمومة تارة، ها؟ مفتوحة تارة ومضمومة تارة، وهو النوع الثاني. المقصود أن فعل الحلقي العين أو اللام قد يشارك بالضم، تارة يشارك بالضم والكسر فيكون فيه الضم والفتح في المضارع، وتارة يشارك بالضم فقط. ماذا يكون فيه في المضارع؟ وإن تكن بهما عين الماضي شكلت يصلح مضارعه، ومثلك بيصلح. نعم، صالح يصلح وصالح يصلح، هذا هو القياس، صالح يصلح على القياس وصالح يصلح. وفيه لغة أخرى صالح يصلح، صالح يصلح، نعم مشتهرة. نعم، لكن الحمد لله لم يخرج إلا إلى قياس إلا إلى قياس صالح، لم يكثر علينا. نعم، وإن تكن بهما عين المضي شكلت يصلح مضارعه لما به شكل، هذا النوع الثاني. هي ثلاث أنواع، فعل المفتوح الحلقي العين أو اللام قد يكون مشاركا بضم، قد يكون مشاركا بكسر، قد يكون مشاركا بضم وكسر. فإن كان مشاركا بضم وكسر كان فيه الضم والفتح، إن كان مشاركا بالضم كان فيه الضم الذي هو قياس الضم والفتح الذي هو قياسه، إن كان مشاركا بالفتح كان قال وجن على الفتح إن كسر يصاحبه في عين ماضي، لأن الكسر في الماضي يقتضي الفتحة والفتحة يقتضي الفتحة. فعل مشارك بالفتح بالكسر في الماضي، فعل وفعل إيه فيه فاعل بالكسر إيه، وفعل يقتضي في المضارع الفتحة، وفعل يقتضي الفتحة، وجنى على الفتح إن كسر يصاحبه في عين ماضي ولا تطلب به بدلا، جنى عليه أكب عليه تأسيه. هذا قلنا من مسائل التمرين، والصرفيون يفعلون هذا، الصرفيون يذكرون قواعد ثم يأتون لمسائل يمرنون عليها الأحكام. هذا حسن، هذا من النصيحة. هذا قديم ابن جني وقبله كانوا يفعلونها يسمونه بمسائل التمرين. قال وجنى على الفتح إن كسر يصاحبه. أين المثال؟ جناء اجنى جناء أكب جناء عليه أكب عليه. هذا ينبغي الإنسان أن يستعمله. جناء تقول في الماضي منه جنيئة، في المضارع تقول يجنأ عن جناء ويجنأ عن جنيئة. هذا مضارعه متحد بالفتح وماضيه فيه الوجهان، في الوجهان الفتح وشرك بالكسر. وجنى على الفتح إن كسر يصاحبه في عين ماضي، ولا تطلب به أي بالفتح بدلا. هذا توفية ما يتعلق بالدواعي وتصريفاتها وأحكامها. وبقي لنا ما لم يكن له داع، لا داع للضم ولا داع للفتح ولا داع للكسر، ونرجع الكلام عنه إلى المجلس القادم بإذن الله سبحانه وتعالى. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.